في المعرفة بانتهاء المعاهدة. فلا تسبقنهم او تأخذهم على غرة او تلبد تطرح والقي لهم على سواء عدل توسط عدالة انت وهم في العلم بانتهاء المعاهدة سواء. ان الله لا يحب الخائنين. تعليم الامر لان نقض العهد دون علم المعاهد خيانة. ويقول لا يحب الخيانة ولا يمكن ان ينصر خائنا. ان الله لا يحب الخائنين. قد يتساءل البعض منا وممن يسمع كيف ذلك والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة تقرا على السلام. قالوا اذا نقض العهد علما وحدث فعلا نقض العهد فكيف تنبذ اليهم عهدهم؟ هنا يحدث القتال. فقد علموا بنقض عهد من نقضوه فعلا حدث اليقين كان استعدوا للغزو كان قاتلون كان هاجمون كما حدث من اهل مكة في نقضهم من العهد. ففتح رسول الله مكة وقال في طريقه اللهم اخفي خبرنا عنهم ولم يخطرهم. اما اذا كان نقض العهد توقع والخوف ظن لا يقين معه اي خفت وتوقعت امرات لكن لا يقين هناك في هذه الحالة انبذ اليه. اما اذا حدث اليقين واعتدى العدو عليه نقف حتى ننذرهم لنقول سوف ننقض العهد وتنتهي المعاهدة ام ندافع ونقاتل فورا؟ نقاتل فورا. وإنا تخاصمنا من قوم خيانة هذه الحالة فقط تنبذ اليهم على سواء. ان الله لا يحب الخائنين. يتساءل البعض اين الخدعة واين الخدعة؟ واذا عرفوا اننا انهينا المعاهدة استعدوا لنا وقاتلونا وقد يقولوا اكثر منا عدد المعدة فيحجموننا. فيقول الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن يا محمد يا من تسمع لا تحسبن الذين كفروا سبقوا وأفلتوا من الله الذين نجوا في بدر او هؤلاء الذين تنبذ اليهم عهدهم وعلموا بذلك واستعدوا لقتالك انهم لا يغيثون لا يفوتون الله ولا يجعلونه عادلا عن ادراكهم من عاقلين. اذا النصر بحمد الله بمعنى الوفاء وعدم الخيانه وعدم الغدر لا تخشى منها ان تكون ضدك فتقوى عليك العدو بعلمه انك انهيت المعاهده وعلمت الحرب. لا تخشى ذلك لان الله تبارك وتعالى معك. هو لا يحب الخائنين لكن يحب من وفى بعهده. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون لانهم لا يعجزون قراءه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اعجزه جعله عاجزا عن ادراكه. اعجزه جعله عاجزا سبقه وفاته وجعله عاجزا عن ادراكه. خلق الاسلام وفاء لا فضل. لذا في يوم من الايام استعد معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه استعد لغزو الروم في امارته. كان بينه وبين الروم عهدا اراد ان يغزوهم ويوسع رقعة الاسلام او لامارات لاحت له. فجهز الجيوش وبدا التحرك من الشام من موقعه بقيادته بدأ التحرك بجيوشه حتى يصل الى حدود الروم. فاذا وصل الى حدود الروم نبذ اليهم العهد واعلنهم بالقتال. اعلنهم بالقتال وبعد ساعة من الزمان يكون في عندهم حلة. وتكيف هذا وصار وإلا بفارس يأتي من بعيد يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غد وفاء لا غد. فقال انظروا من هذا.